انقلب كده اقول الله ده الراجل ادانا اكتر مش عارف ايه ونرجع يقول له انتقد منه. ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يردنه علي ساعي. الساعي اللي بيرقب عمليه في الناس. اما اليوم فما كنت ابايع منكم الا فلانا وفلان. فلما تبقى الايات بينات والوضائح يبقى الناس كلها مبسوطه. طب افرض ان انطمست حاجه حصل خلل. الخلل يجي ايه؟ حق يبقى باطل وباطل يبقى ايه؟ يبقى حق. وخصوصا اذا كان واحد له لباقة في عرض القضية. ما المحامين دول بيشتغلوا في ايه؟ ازاي يعني؟ بيكسب ايه اللي بيكسب؟ اللي له ايه؟ لباقة في عرض القضية. النبي قال ايه؟ انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجتي. يعني زي بيقولوا عندنا في البلد سود كذب مساوي احسن من سود منعكش. اهل المحامات بيعملوا السهل احسن من سود ايه يوم الحن بحجه. النبي بيقول كده فعل احدكم ان يكون فاقضي له فمن قضيت له من حق اخيه شيء فلا يخش فانما اقطع له قطعة من الدار. الله. اذا رد الميزان الى مين؟ الى الدين. رد الميزان الى الدين كله. وبعدين الميزان لما يجي بقى يتساوى ده ينزل برضو قال فاما من ثقلت موازينه واما من خفت ايه؟ من خفت ايه موازينه. يبقى انزلنا الكتاب للي هيلتزم ما يبقاش في مشكله ابدا ولا يبقى في حق ولا باطل. انما حق واحد ما فيش غيره. انما لما الناس تختلف بقى في البينات واحد يطيع واحد يعصي يبقى هيبقى في حق وفي ايه؟ مين اللي يميز الحكايه دي؟ يبقى لازم يجي الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أما الكتاب فللي ينفذ التشريع ما يبقاش فيه حاجة. وأما الميزان فإن حصلت غفلة ومخالفة ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح ما دام في قسط. إما قسط من نابع من الضمير للملتزم واما قسط من القضاء اللي هيحكم. ولذلك من المصلحه في التقاضي الا تطول امد المقاضاه. ليه؟ لان طول امد المقاضاه بيعمل ايه؟ بيغري الناس. يقول لك كده هتقعد لها سنتين ثلاثه على مش عارف ايه. وبعدين يقعد تبهت الجريمه. وبعدين واحد قتل وعايزين يقتله دلوقتي. حياتك انتهت واتنست. مصر اللي فاته لكن اللي هنقتله بقت حياتنا هنعتدي عليه. يوجد ايه؟ شيء من الرحمه. ثم يختل الميزان. ولذلك بقول اوعوا الحكايه احذروها من نفوسكم ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. لانك ان عملت العمليه دي اشفاقا على اللي هينجلد ولا اللي هينضرب ولا اللي هيموت هتخليها تستشري. وما دام تستشري تفسد المسائل يبقى لازم يحضر عذابهما ايه؟ وليشهد عذابهما طائفه من الايه؟ من المؤمنين. ليقوم الناس كلهم بالقسط. ساعات بيشوف القاضي حكم بالحق. القاضي حكم بالحق يقول لك ده النيابه بتلوعه المجرم ده لحد ما يعرفوا الايه الحقيقه ويجيبوها. بس تبقى سريعه. تبقى ايه؟ يوم يقول لك لا يا عم. انما واحد عمل اتبرأ محامي الحن بالحجه اتبرأ قاضي مش عارف اترشى مش عارف ايه بقى العالم يفسد ولا ما يفسدش؟ بل القاضي لما بيكون نسيه اللي في ايده الميزان ده. شوفوا كان في زمن المهدي واحد اسمه قامح كان قاضيا نزيها ومحكوم له بالنزاهه. فدخل يوما على المهدي الخليفة العباسي قال له يا أمير المؤمنين أقلني من القضاء. أقل مش عايز القضاء. قال له ولمن العدل بعدك؟ قال له يا أمير المؤمنين لم أعد أضمن نفسي في القضاء فكما وثقت فيا فوليتني قاضيا فثق فيا أيضا لما أطلب منك المعدل. وإما أن أكون كذاب ولا صادق. فإن كنت كذاب ما تبقيش على قاضي كذاب. وإن كنت صادق فأقبل الكلام. قال له طب بس قول لي إيه السبب؟ قال يا أمير المؤمنين خصمان